أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله، صلوات الله وتسليماته عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه أمهات المؤمنين. أما بعد، نواصل بحول الله وقوته مدرسة الروضة الندية شرح الدرر البهية على مذهب الإمام الرباني محمد ابن علي الشوكاني طيب الله ثراه. وصلنا بحول الله وقوته في ملحقات كتاب النكاح إلى باب الرضاع أو الرضاع. يقول: إنما يثبت حكمه بخمس رضعات، إنما يثبت حكمه بخمس رضعات مع تيقن وجود اللبن وكون الرضيع قبل الفطام، ويحرم به ما يحرم من النسب أو ما يحرم بالنسب، ويقبل قول المرضعة، ويجوز إرضاع الكبير ولو كان ذا لحية لتجويز النظر. هنا في باب الرضاع، يعني من الأحكام المهمة في هذا الباب، يعني لأنه بيتعلق به أحكام المحرمية وأحكام الحرمة في النكاح. هنا اللي في الكتاب تقريبا كل اللي هو انتهى إليه في الدرر هو اختياراته في معظم أو في جل كتبه إلا النذر اليسير منها. يقول هنا في مستهل باب الرضاع: إنما يثبت حكمه بخمس رضعات. إيه حكم الرضاع؟ التحريم. حكم الرضاع التحريم، ثبوت المحرمية بين الرضيع وبين المرضعة وما يترتب عليها من تفريعات. إنما يثبت حكمه بخمس رضعات، لحديث عائشة عند مسلم رحمه الله وعند غيره أيضا أنها قالت: كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمنا، ثم نسخ بخمس رضعات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن. قال: وللحديث طرق ثابتة في الصحيح، رواه مالك ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي والدارمي وابن ماجه رحم الله الجميع. هنا قول أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها: كان فيما أنزل من القرآن، إشارة إلى ما نسخ لفظه وحكمه، إشارة إلى نوع من أنواع نسخ القرآن ألا هو نسخ الحكم والتلاوة. كانت آية من الآيات بتقرأ في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وده يعني صورة من صور النسخ الداخلة في قول الله عز وجل: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. فالنسخ أمر ثابت في الشريعة في الجملة، هو موضع إجماع لعلماء الملة وعلماء الشريعة الإسلامية، ولم يخالف فيه إلا بعض أهل البدع والأهواء. فمن جملة النسخ اللي هو رفع حكم شرعي متقدم بآخر متأخر، لولاه لكان الأول ثابتا. صور كثيرة للنسخ: إن أنا أنسخ حكم التعبد بهذه التلاوة يبقى الآيات مش موجودة، تمام، وأنسخ حكمها اللي هو التطبيق العملي بتاعه، يبقى هنا عندي الآية بيتعلق بها تلاوة وبيتعلق بها الحكم وبيتعلق بها الإيمان والابتلاء بها، ثلاث أشياء تتعلق بكل آية في القرآن. يبقى التلاوة، الحكم العملي التطبيقي، الابتلاء يعني هو التصديق والاختبار بأن الله أنزل وبأن الله نسخ، كل آية متعلقة بهذه الأحكام الثلاثة. فربنا لما يقول في القرآن: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها حكما، نأتي بخير منها تلاوة، نأتي بخير منها ابتلاء، أي واحد من الثلاثة أو كلها مجتمعة، أي واحد من ثلاثة أو كلها مجتمعة. ولذلك بعض أهل العلم لما جه يطرح مسألة هل يجوز النسخ إلى غير بدل، يعني الآية لما تنسخ حكما وتلاوة خالص، يعني لا الحكم موجود ولا التلاوة موجودة، ولم يأتي مثلها بدلا عنها، ده يتصور؟ يتصور. أمال في النأتي بخير منها أو مثلها؟ أيوة، ما هو ما جاش حكم ولا تلاوة، إنما جاء ابتلاء، فخير منها الابتلاء بها والابتلاء بما حصل لها من إحكام أو من إنزال وتعبد وتلاوة لفترة، ثم بعد ذلك نسخ ذلك جميعه. فدي صورة من صور النسخ الحاصلة في الشريعة الإسلامية فيما يتعلق بالقرآن، عندنا نسخ الحكم والتلاوة مع بعض، يبقى أنا غير متعبد بتلاوة الآية ولو أقرأها في الصلاة لا تنعقد صلاته، وإن أنا غير مطالب بالحكم الذي أخبر الله عز وجل به أو أمر الله تعالى خلقه المكلفين به. وفي نسخ التلاوة فقط وبقاء الحكم، يعني الآية مش موجودة في المصحف لكن الحكم موجود، زي الايه؟ الجزء الثاني من الحديث: ثم نسخ بخمس رضعات معلومات يحرم، فبقى الحكم على ما سندرسه الآن، وده اختيار الشوكاني واختيار المحققين من أئمة أهل العلم إن شاء الله في مسألة التزام المكلف بمسألة خمس رضعات معلومات يحرمن وغيرها من الأحاديث المعضدة لهذا المعنى. طيب يبقى أنا متعبد بحكم أيته مش موجودة، يبقى ده من جهة إيه؟ نسخ هي الحكم وبقاء نسخ التلاوة وبقاء الحكم. أما نسخ الحكم وبقاء التلاوة فدي أكثر صور النسخ القرآني، أكثر صور النسخ القرآني نسخ الحكم وبقاء التلاوة، يعني الآية موجودة في القرآن تمام، ولكن يعني لا حكم لها. طب ليه موجودة؟ دليل على أن الله عز وجل أنزل وأن الله تعبد خلقه بذلك، وابتلاء الله عز وجل لنا بأنها كانت حكما ثم رفع، لكن بقت تلاوتها تنعقد بها الصلاة وتعد آية من كتاب الله أو آيات من كتاب الله سبحانه وتعالى. ودي نظائرها كتيرة جدا في القرآن زي ما قلنا، ويمكن أشهر الأمثلة في باب النسخ تندرج تحت هذا النوع من أنواع النسخ اللي هو نسخ الحكم وبقاء التلاوة، زي قول الله عز وجل إياكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200 ما زالت في كتاب الله، وزي وجوب اعتداد المرأة بسنة كاملة في قول الله عز وجل يتربصن متاعا إلى الحول غير إخراج في حق التي مات عنها زوجها، وإحنا درسنا أحكام العدد والإحداد مع الدرة أو مع الدرة البهية والروضة الندية بفضل الله. والأمثلة كثيرة برضو، نفس الموضوع موجود في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بس سنة النبي ما فيهاش تلاوة، يعني ممكن يبقى الحديث موجود لفظا وحكما، ودي أكثر السنة ودي أكثر آيات القرآن، وممكن يبقى موجود حكما لكن اللفظ مش موجود نصه، يعني العمل سرى في الأمة واستمر ومات النبي والعمل على ذلك ولم ينسخ لكن لفظه مش موجود، فبقى إيه؟ عمل متوارد إلينا من غير نص، ممكن يكون في السنة وممكن يكون في القرآن. فهنا المشهد ده بيتعلق بإيه؟ بيتعلق بأحكام نسخ آيات القرآن وصور النسخ المعتمدة عند علماء الإسلام. فبتقول هنا أم المؤمنين عائشة كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرمنا، ثم نسخ بخمس رضعات معلومات يحرمنا، فتوفي رسول الله وهن فيما يقرأ من القرآن. والمعنى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني قبل أن ينتشر الحكم بالنسخ، يعني قبل أن ينتشر حكم النسخ، فبعض الصحابة كان ما بلغوش الحكم، هي آية في القرآن بتقرأ خمس رضعات معلومات يحرمنا، فمات رسول الله بعد أن نسخت، لكن النسخ ما انتشرش لأنها من أواخر ما نسخت تلاوته، فبقى بعض الصحابة يقرأها حتى بلغه النسخ فرفعت من المصاحف كده تمام. بيقول وللحديث طرق ثابتة في الصحيح ولا يخالفه حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحرم المصة ولا المصتان تمام، أخرجه مسلم وأحمد وأهل السنن، وكذلك حديث أم الفضل عند مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحرم الرضعة لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان، لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان والمصة والمصتان، وفي لفظ لا تحرم الإملاجة والإملاجتان. الإملاجة هنا هي الإرضاعة الواحدة مثل المصة، المصة الإملاجة بمعنى متقارب. وفي القاموس ملج الصبي أمه كنصر، يعني نصر ينصر يبقى ملج يملج، وسمع وكسمع أيضا سمع سمع يسمع، يبقى مالج يملج، يعني تناول ثديها بأدنى فمه، بأدنى فمه يعني خد شفطة سريعة كده وخلاص أو مصة سريعة وانتهى. فهنا الحديث بيقول لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان والمصة والمصتان، وفي لفظ لا تحرم الإملاجة ولا الإملاجتان. وأخرج نحوه أحمد والنسائي والترمذي من حديث عبد الله بن الزبير، لأن غاية ما في هذه الأحاديث أن المصة والمصتين والرضعة والرضعتين والإملاجة والإملاجتين لا يحرمنا، وهذا هو معنى الأحاديث منطوقا. وإحنا قلنا المنطوق هو مراد المتكلم في محل النطق، مراد المتكلم في محل النطق، وهو لا يخالف حديث الخمس رضعات، لا يخالف حديث الخمس الرضعات لأنها تدل على أن ما دون الخمس لا يحرم. طب تدل على أن ما دون الخمس لا يحرم بالمفهوم ولا بالمنطوق؟ بالمفهوم تمام، والمفهوم هو مراد المتكلم في غير محل النطق. المفهوم مراد المتكلم في غير محل النطق، وقد يكون موافقا فيسمى مفهوم موافقة تمام، وقد يكون مخالفا فيسمى مفهوم مخالفا. قلنا الكلام ده كتير، واحنا قلنا احنا محتاجين كل مدى نمشي في معاني المصطلحات اللي بيستخدمها الامام عشان نفهم وبيحل المسألة ازاي وبيوجه المسألة ازاي. فبيقول وهذا هو معنى الاحاديث منطوقا، اللي هو خمس رضعات معلومات يحرمن، وهو اي ذلك المنطوق لا يحرم لا يخالف حديث الخمس الرضعات، لانها حديث اللي هي منطوقا لا تحرم المصة ولا المصتان، ده المنطوق لا تحرم المصة ولا المصتان ولا الإملاجة ولا الإملاجتان، تمام، ولا الرضعة، دي نصوصها خلاص منطوقة، فهي لا تخالف حديث الخمس الرضعات لأنها تدل على أن ما دون الخمس لا يحرم، خلاص. طيب ما فيش مخالفة بين هذا الحديث وهذا الحديث. وأما معنى هذه الأحاديث مفهوما اللي هو يفهم من لا تحرم المصة ولا المصتان، يبقى الثلاثة فما زاد أو ما زاد على اثنين يحرم، هذا بالمفهوم. يقول وأما معنى هذه الأحاديث مفهوما، يعني ما يفهم منها في موضع السكوت الذي لم يتكلم به النبي صلى الله عليه وسلم، اللي بيستنتج السامع بعقله ودلالة مفهومه، وهو أنه يحرم ما زاد على الرضعة والرضعتين فمدفوع بحديث الخمس. يبقى أنا عندي تعارض بين منطوق حديث خمس رضعات وبين منطوق مفهوم حديث لا تحرم المصة ولا المصتان، لأن حديث الخمسة يدل بمنطوقه على أن ما دون الخمس على أن الخمسة لا تحرم، وبمفهومه أن ما دونها لا يحرم، وهي لا تحرم المصة ولا المصتان تدل بمنطوقها على أن ما دون الخمس لا يحرم، ولكن مفهومها يخالف منطوق الحديث. مفهوم الأحاديث لا تحرم المصة ولا المصتان يعني هيدي لك نتيجة أن 3 4 5، فهذا المفهوم اللي هو دلالة ضعيفة يخالف منطوق خمس رضعات معلومات يحرمنا. يقول وأما معنى هذه الأحاديث مفهوما وهو أنه يحرم ما زاد على الرضعة والرضعتين فمدفوع بحديث الخمس، وهي مشتملة على زيادة فوجب قبولها والعمل بها. يبقى الأحاديث اللي بتذكر أن خمس رضعات هذه اشتملت على زيادة، والزيادة هذه يجب قبولها ويجب العمل بها. قال ولا سيما عند قول من يقول إن بناء الفعل على إيه يفيد إيه، إن بناء الفعل على إيه، يعني إيه المنكر، النكرة يعني اللي فين النكرة، مدادة تعريف النكرة، أنا بقول فين النكرة في الكلام، واحد قال لي المنكر، فين المنكر في الكلام، وفين الفعل اللي بني عليها، دي قاعدة بلاغية، دي قاعدة بلاغية، بناء الفعل على المنكر، البناء معناه إسناد الفعل إلى كذا، أسندت الفعل إلى فاعل، أسندت الفعل إلى فاعل، الفاعل ده منكر مش معرف، يبقى بناء الفعل على المنكر إسناد الفعل إلى المنكر، بس هنا البناء يعني إيه، يعني قدمنا الفاعل وأخرنا الفعل، لكن النسق العربي إن الجملة الفعلية دايما الفعل هو اللي مصدر فيها، تمام، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وجاء ربك والملك صفا صفا، وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، تمام، إلى آخره، فدايما الجملة الفعلية بيبقى الصدارة للفعل فيها، فهذا هو الأصل، الأصل هنا إن الجمل الفعلية من فعل وفاعل ومفعول به دايما الصدارة لمين، الصدارة للفعل، لكن قد يختل هذا النسق، يعني نقدم ما حقه التأخير أو نؤخر ما حقه التقديم، بيبقى في مقصد للعربي البليغ الفصيح إن أنت ليه أخرت ما حقه التقديم وليه قدمت ما حقه التأخير، أكيد في مقصد، يقول المقصد هنا يعني بيبقى في تقوي لمعنى من المعاني، أول تقوي إن أنا بأكد إن الفاعل ده هو مش غيره، لما أنا أقول هنا عشر رضعات معلومات يحرمنا هن، فالفعل يحرمنا فيه ضمير تاني هو فاعل برضو ضمير مستتر تقديره هن أو هي بيعود على الفعل، يبقى الفعل بقى كأني لي فاعلين أكدته بذكر الفعل مرتين، فده نوع من أنواع التأكيد أو تقوية مراد المتكلم، ده اسمه التقوي. فهنا كون أن بناء الفعل على المنكر وتقديم محقه التأخير يفيد التقوي تأكيد ونحو ذلك، ده كلام مسلم به. لكن في نزاع بين البلاغيين هل يفيد التخصيص ولا لا؟ فبناء عليه قال ايه؟ ولا سيما عند قول من يقول ان بناء الفعل على المنكر يفيد التخصيص. اذا افادته التخصيص موضع نزاع، وافادته التقوي والتأكيد موضع تسليم واتفاق. فهو بيقول يعني انا معهم، والمسألة مش مسألة إجماع بس، ولا سيما عند من يقول هم الأكثرون، ولا سيما عند من يقول أن بناء الفعل على المنكر يفيد التخصيص. تمام. والرضعة هي أن يأخذ الصبي الثدي فيمتص منه ثم يستمر على ذلك حتى يتركه باختياره لغير عارض. عشان أحسب الرضعة أحسبها إزاي؟ مش هتبقى يوم ولا ساعة ولا ليلة ولا نهار، هو أقبل على الثدي بنفسه وبعدين تركه بنفسه، يبقى كده طالت أو قصرت دي رضعة. إن شاء الله في مجلس واحد الولد يقبل على الثدي يمسكه وبعدين يسيبه تاني بنفسه، ويقبل عليه يمسكه ويبص شمال ويمين يسيبه تاني، كده اتنين بتعد. لأن بعض الناس متصور إن هي إيه قعدته على حجرها مرة ساعة ولا ساعتين وعمال يرضع ويسكت ويرضع ويعيط وتسكته ويضحك ويرضع ويسكت، إن ده واحدة. لا، عشان تحسب يبقى إيه إقباله على الثدي بنفسه وتركه له بنفسه ولو لم يشبع. تمام. واحنا بنقول اللفظة بتقول عشر رضعات معلومات، فنعلم الايه الرضع ازاي؟ باقباله وادباره، هو اقبل بنفسه وادبر او امتنع بنفسه، كده واحدة طالت او قصرت. انما لفظ مشبعات غير لفظ غير معتمد. تمام. لان بعض الناس يقول لك عشر رضعات مشبعات، لا لا مش مشبعات ولا حاجة، معلومات. تمام. اضف الى ذلك الى ان الشبع يعني يتفاوت من ولد لاخر. تمام. يعني ممكن ولد هيدوخك عشان ياخد 2 سنتي بالسرنجة ما ياخدهمش ابدا، ولد تاني ممكن ياخد ببرونة كاملة بزازة كاملة مثلا 200 سنتي او اكتر ياخدهم مرة واحدة ما يشيلش بوزه من عليهم، يحطهم بق لحد دم ما تفضى يشيلها. في ولد كده يعني عنده شهية والتاني ما عندوش، جهازه الهضمي كويس شغال والتاني جهازه الهضمي تعبان. فانا اعير بقى مش بيعدي ازاي؟ صعب. إنما معلومات بالإقبال والإدبار وبإمساك الطفل للثدي وتركه له من غير نزع ومغالبة يبقى دي مرة. فهنا بيقول والرضعة اللي هتنحسب تنحسب 2 و3 و5 إلى آخره، هي أن يأخذ الصبي الثدي فيمتص منه ثم يستمر على ذلك حتى يتركه باختياره لغير عارض، يعني لا بكح ولا شرق ولا عطس ولا حاجة قرصته فعيط ولا حد نزعه ولا أمه قامت فزعة فانتزع الثدي من فمها، لا بلحته خلاص كده. بيقول وقد ذهب إلى اعتبار الخمس يعني دون غيرها، دون ما هو أقل أو اشتراط ما هو أكثر، ذهب إلى اعتبار الخمس ابن مسعود من الصحابة وعائشة رضي الله تعالى عنها أم المؤمنين وعبد الله بن الزبير، كل دول صحابة، وعطاء وطاووس وسعيد بن جبير وعروة بن الزبير، كل دول تابعين، والليث بن سعد والشافعي وأحمد وإسحاق وابن حزم وجماعة من أهل العلم، ودول أئمة الفقه الإسلامي المشاهير. وقد روي ذلك عن علي بن أبي طالب أيضا خلاص. وذهب جمهور الفقهاء يعني هيبقى المالكية والحنفية وغيرهم إلى أن الرضاع الواصل إلى الجوف يقتضي التحريم وإن قل. ليه؟ لأنهم أخذوا بمطلق الرضاع المذكور في الآية وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة أو يحرم من الرضاعة، فقال لك الرضاع والرضاعة وأرضعنا يصدق على قليله وكثيره، فده أنا هاخده كده بإطلاقه فيصدق على القليل والكثير، وإذا جبت لي مقيد معتمد أنا همشي معاه، وشاف إن الأحاديث دي مش مقيد فقال إن قليل الرضاع وكثيره يحرم، وده قول الأكثرين. حتى ان الليث بن سعد بيحكيه اجماعا، واضح الامر، لكن فيه نظر طبعا. فبناء على كده لازم انت تتهيب المسألة في مسائل ايه الرضاع، واحنا دايما هنعتمد الاصل. انا عندي دلوقتي واحد مش متجوز ولا خاطب ولا حاجة ولا عاقد ولا داخل ولا غيره، طيب عاوز يخطب واحدة وبعدين بيقولوا رضعه مرة بس، مرة واحدة بس، وهو عارف ان في خلاف في المسألة وفي ناس بتقول 3 وناس بتقول 5 وناس بتقول 10. تمام. فهنا كأنه يعني يستدرج أو يستدر إجابة نعم منك، يعني قول آه. لا أنت عندك قاعدة، الأصل في الفروج الحل ولا الحرمة؟ يبقى الأصل بقاء مكان على مكان، لا تنقله من أصل الحرمة إلى الجواز إلا بدليل زي الشمس، دليل أوضح من شمس النهار، تمام؟ فأنت في جانب المنع فتقول لا لا لا ما ينفعش، الأصل في الفروج الحرمة، وجاءت الرضاعة فأكدت الواحد، يبقى أكدت جانب الحرمة، أكدت جانب المنع كده، تمام؟ طيب الناس اتجوزوا ودخلوا وخلفوا، فجأة جت واحدة قالت ده أنا رضعت مرتين، فدل ده ثلاثة، تمام؟ ها تعمل انت ايه؟ الاصل في عقود النكاح اذا استوفت الشروط او انتفت الموانع الاصلية عند العقد الصحة ولا البطلان؟ فاستمسك بجانب الصحة، خلاص؟ هنا ده اسمه بقى ايه؟ الاستصحاب، يعني استصحاب الاصل، الاصل عند الحرمة قبل النكاح، يبقى على التحريم ما تروحش ناحيتها ولا تخطب النساء غيرها كثيرات. بعد الزواج حصل الموضوع وانت بيقول لك حل، ما تقولوش الاصل الحرمة فركش، لا ده عقد النكاح يعني ما كانش فيه اي عارض اثناء قيامه، تمام كده؟ فنقول ايه؟ نقول الاصل ان عقد النكاح ثبت بيقين، واليقين لا يزول بالشك، وقد شك في التحريم باكثر من رضعة او باقل من خمسة او باكثر من ثلاثة، يبقى خليه الشك بعيد وخلينا على اصل سلامة الايه؟ ان النكاح يفضل مستمر. لو انت فهمت القاعدة دي هينحل عندك اشكالات كتير جدا باذن الله سبحانه وتعالى. قال وذهب الجمهور إلى أن الرضاع الواصل إلى الجوف يقتضي التحريم وإن قل. قال في المسوى ذهب الشافعي إلى أنه لا يثبت حكم الرضاع بأقل من خمس رضعات متفرقات، تمام؟ وذهب أكثر الفقهاء منهم مالك وأبو حنيفة إلى أن قليل الرضاع وكثيره محرم، وقال بعضهم لا يحرم أقل من ثلاث رضعات لظاهر حديث لا تحرم المصة ولا المصتان. قال ويحكى عن بعضهم أن التحريم لا يقع بأقل من عشر رضعات، وهو قول شاذ، والظاهر أن عائشة وحفصة إنما كانتا تذهبان إلى عشر رضعات تورعا وتشفيا للخاطر لا من جهة حكم الشرع، كما ذكرنا في لبن الفحل. لبن الفحل اللي هو إيه؟ اللي هو زوج المرضعة. ما هو الطفل عشان يرضع لازم تكون المرأة دي في المعتاد وطئت، فدر اللبن بسبب الوطئ، در اللبن عليها صدرها، توارت فيه اللبن بسبب وطئ الرجل لها، خلاص؟ وطئ الرجل مع الحمل ربنا بيخلق اللبن بهذا الوطئ، حلال حرام مش قصتنا بقى، بس هنا في سبب للايه؟ لإدرار اللبن أو لتوارد اللبن في ايه؟ في ثدي المرأة. فالرجل ده اللي هو صاحب اللبن اسمه الفحل في مسائل الرضاعة، تمام؟ الفحل يعني الخصيب اللي يلقح ويكون منه الولد يعني، وده بيطلق على الحيوان والإنسان، خلاص؟ فهنا مسألة لبن الفحل العلماء بيتكلموا فيها، هل ينتشر التحريم من جهة صاحب اللبن الرجل كما ينتشر من جهة المرأة؟ ما هي المرأة لما تبقى مرضعة هتبقى أم، وولادها أبناء أو بنات، وإخواتها أخوال أو خالات، تمام؟ وأبائها أجداد أو جدات، وانت ماشي كده بقى. طب بالنسبة للزوج هل ينتشر التحريم من جهته فيكون أبا للرضيع ويحرم بالرضاع من جهة الأبوة، ويبقى أخواته عمام وأخواته عمات وآباؤه وأمهاته أجداد وجدات وأولاده من غير المرأة دي إخوة من الأب في الرضاع، ينتشر بنفس الصورة ولا لا؟ أكثر أهل العلم على أن لبن أن التحريم ينتشر من جهة الفحل اللي هو صاحب اللبن كما ينتشر من جهة المرأة، تمام؟ السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها حصل معها موقف طريف، يعني دخل عليها أفلح أخو أبي القعيس. أبو القعيس ده زوج المرأة التي أرضعت السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها وهي طفلة، في راجل من العرب اسمه أبو القعيس متجوز امرأة، المرأة دي بترضع، السيدة عائشة كعادة العرب بترضع من غير أمها، رضعت من زوجة أبي القعيس ده، تمام؟ أفلح أخوه أسلم ودخل على السيدة عائشة كأنه عمها، فعايز يدخل عليها وهي في غير حجابها في ثياب البيت يعني، فتتقنع رضي الله تعالى عنها وتلبس نقابها فتجد شدة، والنبي معاه يعني النبي واخده وداخل بعم امراته، فدخله يعني ضيفه، فسيدة عائشة تجد شدة في التكلف من الايه من الحجاب، فيقول لها النبي لا عليك انما هو عمك، لا عليك، في واحدة هتحتجب من عمها ده محرم ابدي، لا عليك انما هو عمك. وكان افلح اخا لابي القعيس ظئر عائشة، الظئر اللي هو الفحل، الظئر صاحب اللبن يعني. فتقول عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها انما ارضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل، يعني ما ازاي الرجل يبقى ينتشر. فيضحك النبي زي ما انتوا ضحكتوا كده، يقول انما هو عمك، انما هو عمك، تمام. فقرر النبي بنص الحديث على ان اللبن ينتشر من جهة صاحب اللبن، التحريم الرضاع ينتشر من جهة صاحب اللبن اللي هو الظئر اللي هو الفحل اللي هو زوج المرأة اللي هو سبب في اضرار لبنها بالرضاع، كما ينتشر من جهة المرضعة نفسها. فهنا بيقول يعني كما ذكرنا في لبن الفحل. قال الإمام البغوي رحمه الله في توجيه قول عائشة فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن مما يقرأ في القرآن، قال أرادت به قرب عهد النسخ، أرادت به قرب عهد النسخ، تمام. وطبعا موضوع لبن الفحل ده زي ما احنا قلنا لكم يعني ايه عامة الفقهاء وأكثر أهل العلم على ثبوت التحريم به. قولها قوله تشفيا للخاطر يعني مراعاة له، يعني عشان انها تستبرئ نفسها وتاخد بالأحوط، يعني لأن السيدة عائشة كانت بتعمل ايه، كانت بتدخل بهذا الرضاع بعض البالغين عليها، وده هيجي في مسألة رضاع الكبير ان شاء الله. طيب هنا بيقول قال الإمام البغوي رحمه الله قول عائشة فتوفي رسول الله وهن مما يقرأ في القرآن، أرادت به قرب عهد النسخ من وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى كان بعض من لم يبلغه النسخ يقرأ على الرسم الأول، رسم المصحف اللي مثبت فيه الآية خمس رضعات معلومات يحرم، لأن النسخ لا يتصور بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويجوز بقاء الحكم مع نسخ التلاوة، ويجوز بقاء الحكم مع نسخ التلاوة كما في الرجم في الزنا، والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم، كانت آية تقرأ على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقال إن سورة الأحزاب كانت قدر سورة البقرة ثلاثة أضعاف، فنسخ ذلك منها حكما وتلاوة أو تلاوة على الإيه؟ على الأقل. فهنا بقول فيجوز بقاء الحكم مع نسخ التلاوة كالرجم في الزنا، الرجم ثابت والآية التي كان يقرأ بها رفع حكم قراءتها، تمام. يقول كالرجم في الزنا حكمه باق مع ارتفاع التلاوة في القرآن، أو أن الحكم يثبت بأخبار الأحاد ويجب العمل به، تمام، ويجب العمل به، يعني حكم الإيه؟ حكم الرضاع بخمسة أو حكم الرجم يثبت بعيه بخبر الأحد أن رسول الله رجم ورجمنا معه كما قال الفاروق عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال ويجب العمل به، والقرآن لا يثبت بأخبار الأحد، فلم يجز كتبه بين الدفتين، فلم يجز كتبه بين الدفتين. طبعا في كلام مع الإمام البغوي في مسألة ما يثبت به القرآن وهل يشترط التواتر لثبوت القرآن أو لثبوت الآية ولا لا، وده في نزاع بين أهل العلم. الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى اللي هو شيخ كبير من شيوخ القراء، إمام من أئمة هذا الشأن، وبيكلم في أركان التلاوة، يقول وكل ما وافق وجه النحوي وكان للخط احتمالا يحوي وصح إسنادا هو القرآن، صح إسنادا ما قالش تواتر، فيكتفي فيه بصحة السند، وده قول أكثر علماء القرآن والقراءات أنه يكتفي فيه صحة السند فقط، وده مش موضعنا لكن لدي انت خدت فكرة مختصرة. قال وتمامه في كتابنا إفادة الشيوخ بمقدار الناسخ والمنسوخ لصديق حسن خان رحمه الله، قال فليرجع إليه. أقول صديق حسن خان اعلم أن الأحاديث قد اختلفت في هذه المسألة اختلافا كثيرا، وكذلك اختلفت المذاهب، ونحن نعرفك بما هو الحق الذي يجتمع فيه جميع الأدلة، فنقول أما ما ورد من الرضاع مطلقا من دون تقييد بعدد الأحاديث والآيات اللي وردت، فالأحاديث الواردة بذكر العدد تفيد تقييده، ليه؟ عملا بقاعدة حمل المطلق على المقيد كما هو شأن المطلق والمقيد. يبقى اتفق السبب واتفق الحكم، يحمل مطلق المقيد إجماعا، ما فيهاش نزاع المسألة دي. وقد أفاد حديث لا تحرم المصة والمصتان ولا الإملاجة والإملاجتان، وحديث لا تحرم الرضعة الواحدة وإسناده صحيح أو سبق تخريجه، أن الرضعة والرضعتين لا تحرمان، فلو لم يرد إلا هذا لكانت الثلاثة مقتضية للتحريم. يعني لو ما كانش عندنا خالص يقيد عموم يقيد مطلق أحاديث الرضاع، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، إنما الرضاعة من المجاعة، لا رضاعة بعد فطام، وأخواتكم من الرضاع، دي مطلقات كلها ما ذكرش قدر ولا عدد. قال يصلح له حديث لا تحرم المصة ولا المصتان تقييدا لمطلقه، بقول ولو ما فيش غيره، لو كان ما فيش غيره في الباب كنا هنقول يبقى الثلاثة هم اللي موضع الدلالة في تقييد هذا المطلق. ولكنه ثبت في الصحيح عن عائشة أنها قالت 10 رضعات معلومات يحرمنا، ثم قالت نسخنا ب5 رضعات معلومات يحرمنا، وصرحت بأن 10 منسوخة ب50، وصرحت أيضا بأنه توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن، وليس من شرط القرآن تواتر النقل على ما هو الحق، وليس من شرط القرآن تواتر النقل على ما هو الحق، ولو سلم ذلك فالقراءة الآحادية منزلة منزلة أخبار الأحاد. يعني في أسوأ الأحوال الصحابي الذي يقول سمعت رسول الله يقول كذا أو يقرأ هذه الآية، ودورنا لأنها مش آية بس بحنا عندنا الشك أن الصحابي سمعها من النبي، يبقى أسوأ أحوالها إيه؟ حديث سمعه من النبي ظنه آية بس هو سامع ومتأكد أن النبي قال، يبقى كده في إشكال في أن هذا كلام رسول الله تشريعا؟ لا، سميته آية، سميته حديث، سميته قصة، ده موضوع تاني بقى. يبقى احنا بننازع في تكييف الصحابي لما سمعه، ولا ننازع في أنه سمع من رسول الله ذلك الحكم العموم الأمة، يبقى ما فيش إشكال، أنا معاك على أي جهة تمشي. فهنا بيقول فالقراءة الآحادية منزلة منزلة أخبار الآحاد. ولكن ها هنا إشكال، وهو أن حديث لا تحرم المصة والمصتان دل بمفهومه على أنهما لا يحرمان. وأقول قد تقرر في علم المعاني والبيان أن الإخبار بالفعل المضارع يفيد الحصر، دي برضو قاعدة بلاغية، تمام؟ ما هي البلاغة عبارة عن إيه؟ بديع ومعاني وبيان، ثلاث علوم. علم البلاغة بتقسم لثلاث حاجات، علم البديع، علم المعاني، علم البيان، دي البلاغة خلاص. فهنا بيقول وقد تقرر في علم المعاني والبيان من علوم البلاغة أن الإخبار بالفعل فين؟ جميل كده صح، دل بمفهوم العدد على أن الثلاثة والأربع يثبت بهما التحريم. اي جميل كده صح، يبقى كده واضح ان هنا كان في سقط. طب نتملى السقط ده. يقول ولكن ها هنا اشكال، وهو ان حديث لا تحرم المصة والمصتان دل بمفهوم العدد مش بمفهومه انا خلاص مش سهل ان شاء الله، على ان الثلاثة والاربع يثبت بهما التحريم، وحديث الخمس دل بمفهومه على أنهما لا يحرمان، اللي هما إيه؟ الثلاثة والأربعة. خلاص كده بقول يعني الثلاثة والأربعة، يبقى كده صورة الإشكال اهي كده وضحت. ولكن ها هنا إشكال، وهو أن حديث لا تحرم المصة والمصتان دل بمفهوم العدد على أن الثلاثة والأربعة يثبت بهما التحريم، وحديث الخمس 5 رضعات معلومات يحرمنا دل بمفهومه على أنهما الثلاثة والأربعة الأقل من 5 لا يحرمان، تمام؟ وأقول قد تقرر في علم المعاني والبيان أن الإخبار بالفعل المضارع يفيد الحصر. تمام، ما هو لا تحرم ده مضارع، خمس رضعات معلومات يحرمنا ده مضارع، فهنا بيقول بقى خد بالك ان في حصر في صورة وحصر في صورة. وقد تقرر ان الاخبار بالفعل المضارع يفيد الحصر، وصرح بذلك الزمخشري في الكشاف، ولا سيما اذا بني الفعل على المنكر. فين المنكر؟ عشر رضعات، خمس رضعات. فيكون قد انضم إلى مفهوم العدد في الخمس مفهوم الحصر. يعني عايز يقول إيه؟ توارد الأدلة في الدليل الواحد أو أوجه الدلالة في الدليل الواحد. عايز يقول إن حديث خمس رضعات معلومات يحرم أقوى من غيره، لأن دلالاته كتيرة. عندنا أول دلالة مفهوم الإيه؟ مفهوم الشرط، مفهوم العدد. تمام؟ مفهوم العدد إن هو أقل من خمسة ما يحرمش، خلاص. وعندنا كمان ان هو يحرمنا يفيد الحصر، فيكون قد انضم الى مفهوم العدد في الخمس مفهوم الحصر، فلا يثبت التحريم بدونهما او بدونها، بدون هذه الايه الخمس رضعات المعلومات، خلاص، بدونها اي الخمس. ويؤيد ذلك ما ورد في بعض الفاظ حديث سهلة بنت سهيل أنه صلى الله عليه وسلم قال أرضعي سالما خمس رضعات تحرمي عليه. برضو خمس رضعات ده منكره، وأرضعي وتحرمي. فهنا بيقول وهذا التركيب في قوة أن يقال إن ترضعيه خمسا تحرمي عليه، خلاص. يعني عايز يقولك أنا بستفيد الشرطية منين؟ لأن الأسلوب ده زي الأسلوب الشرط المنصوص عليه. فقوله أرضعي سالما خمس رضعات تحرمي عليه في قوة أن يقال إن ترضعيه خمسا تحرمي عليه، عشان ما حد يسألك جبت الشرطية منين، تقول له من جهة قوة الأسلوبين زي بعض، ومن جهة أن الفعل المضارع يفيد الحصر. تمام؟ إيه؟ ما كل ده قبل الفطام، بس إحنا لسه موضوع سالم جاي بعدين، جاي بعدين، وعايز يتكلم على قانون العدد بس، وبعدين مسألة السن دي لسه جاية بقى المسألة التانية. فهو أول حاجة فتح فيها الباب النزاع في العدد، إن أكثر مسألة فيها إشكال، إنما السنتين دي ما فيش نزاع فيها. المسألة إن هو إن يكون اللبن موجود حقيقة ما فيش نزاع فيها، فهو بيصدر المسألة عشان يخلص الموضوع ويطلع بالخلاصة يوصل للمسألة اللي بعدها. طيب، يبقى احنا قلنا دلوقتي حديث أرضعيه خمس رضعات تحرمي عليه في قوة أن يقال إن ترضعيه خمسا تحرمي عليه، يبقى استفدنا دلالة جديدة، فانضم إلى مفهومي العدد والحصر مفهوم الشرط، خلاص. وكما تصلح هذه الأدلة، مفهوم العدد، مفهوم الحصر، مفهوم الشرط، كما تصلح لتقييد مطلق القرآن، والوالدات يرضعن، تمام، واخواتكم من الرضاعه امهاتكم اللاتي ارضعنكم، اطلاق الايه الرضاع هنا. فكما تصلح هذه الادله لتقييد مطلق القران، تصلح ايضا لتقييد حديث الرضاع ما انبت اللحم وانشز العظم. تمام، وتصلح لتقييد حديث الرضاعه من المجاعه، هذا على فرض ان الرضعه والرضعتين تنبت اللحم، فيكون المراد أن المقتضي للتحريم من الرضاع الذي ينبت اللحم والذي في زمن المجاعة هو ما كان على صفة مخصوصة وهي خمس رضعات. وهذا تقرير الاستدلال على وجه تجتمع فيه الأدلة. كده أنا مش معارض ولا دليل، لا مطلقات القرآن ولا مطلقات السنة ولا المقيدات اللي دون الخمس، أنا عملت بكل الأدلة كلها. تمام، وهذا المذهب يعني المعتمد حتى في الفتوى عند علماء الدعوة المعاصرين في مصر والحجاز والشام وغيره على ما سمعت. يعني بيقول وأما الجواب على الوجوه التي ذكروها في دفع ما ذكرنا، هيبدأ يرد بقى على كلامنا، فقد بسطه الماتن رحمه الله في وبل الغمام حاشية شفاء الأوام، فمن شاء الاطلاع على ذلك فليراجعه. وطبعا عمل برضو ايه مقدمة لا بأس بها في هذا الباب في نيل الأوتار، فمن شاء أن يراجع مسألة الرضاع روح ويجي فيها، كلام كلام قوي جدا ونفسه طويل رحمه الله تعالى وطيب ثرى. نعم تفضل. تفضل. أقل من رضع. جميل. في وجه كده لبعض أهل العلم قالوا أصلا ولا معارضة بين هذا الحديث في قوله الإملاجة والمصة، تمام، يتبرر الحس. طب والرضع برضعتان؟ مهم معنا هنا لسه معدية نص الحديث، لا تحرم المصة ولا المصتان ولا الرضعة ولا الرضعتان. خلاص. فقال لك عشان ما نقعدش نتكلم في المصة ورضعة، في رضعة فأنا عندي. في ناس قالوا كده زي ما انت قلت بالظبط، قال ان المص الاملاجة والمصة ما هيش رضعة، لكن هنقوله طب والرضعة اللي وردت الرضعة ولا الرضعتان نصا كده. نعم. المسألة بعد كده بقول ولا يثبت حكم الرضاع الا مع وجود اللبن، ولا يثبت حكم الرضاع الا مع وجود اللبن، لأنه سبب ثبوت حكم الرضاعة. لو امرأة لا لبن في ثديها لأنها بكر لم تزوج مثلا، أو ثيب وقد جف ثديها، أو مسنة جدا لا يتصور منها اللبن، فبتدي الولد سدها تسكته، بيحصل يعني بدل البزازة الصغيرة دي السكيتة، تمام، فبتدي له ثدي طبيعي فيكون أكثر اطمئنانا فيسكت وما فيش لبن بيجي. بقول هو كده رضاع؟ لا ده مش رضاع، الرضاع إن هو بيسحب حاجة بيرضعها، إنما هو كده بإيه؟ كأنه يرضع، تمام، التقم الثدي وخلاص ويحاكي الرضاع، إنما فيش حاجة بتيجي. فهنا بيقول مع تيقن وجود اللبن. خلاص كده؟ وكل مرة قليل أو مجموعهم قليل وينزل بإرادته، كل اللي طلع سنتيات مثلا وان كان ما احنا قلنا ده الضابط ان يقبل بنفسه وينفصل عن الثدي بنفسه، لا ينزع منه او يعني هو يتركه فزعا او نحو ذلك، تمام، لان ده انا محاول مشبعات عيرها ازاي، ما انا قلت ان في بيشبع من سنتيمتر مكعب واحد سنتيمتر مكعب مثلا، والتاني بيشبع من 20 من 30 من 50. ماشي، يثبت بذلك. ده احنا لسه هنشوف مسألة لبن البكر لو ضر عليها لبن، والعجوز لو ضر عليها لبن، واتكلموا في لبن الميتة وفي لبن الآدمي الذكر، مسائل كتيرة جدا، بس طبعا مش في الكتاب هنا. مش في لبن ضر عليه ولو قطرات يثبت به ذلك. ما احنا بقول تيقن وجود اللبن وان قل طبعا. ليه بقى بقول؟ لانه سبب ثبوت حكم الرضاع، فلو لم يكن وجوده معلوما وارتضاع الصبي منه معلوما من الثدي لم يكن لاثبات حكم الرضاع وجه مسوغ. قال في الحجة البالغة يعتبر في الارضاع شيئان، احدهما القدر الذي يتحقق به هذا المعنى، فكان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات يحرمنا ثم نسخنا بخمس، يعني صاحب الحجة معانا برضو على 5، يبقى ده القدر المطلوب، والمرة الواحدة إقبال وترك بالاختيار. الثاني أن يكون الرضاع في أول قيام الهيكل وتشبح صورة الولد، يعني جسمه لسه بيتكون مستفيد بالرضاع. ليه؟ تعليل رائع جدا، يقول وإلا فهو غذاء بمنزلة سائر الأغذية الكائنة بعد التشبح وقيام الهيكل كالشاب يأكل الخبز. يعني الولد خلاص نشز عظمه ونبت لحمه في مرحلة البناء الأولي السنتين اللي النبي قال فيهم لا رضاعة إلا ما كان في الحولين، ودول السنتين اللي النبي حطهم قدر إن يكون اللبن مؤثر في الفترة دي. خلاص بعد كده هو اللبن زي الجبنة زي الفول زي العيش زي الفاكهة زي اللحمة زي الخضروات، هيبقى لو واحد كالوا خبز مع بعض هيبقوا اخوات في الطابونة مثلا، ولا اخوات في ايه، ها، اخوة في المخبز، تمام، أو اخوات في العجل واكلين لحمة عجل واحد مثلا، ده ما ينفعش. اخوات في الخيار في الخص كده، اخواني في البدنجان كان بيخطئ. فهنا بيقول دلوقتي يبقى أن يكون الرضاع في أول قيام الهيكل وتشبه الصورة. تشبه يعني إعطاء الشكل الخارجي شبح، تمام، وتشبه صورة الولد، وإلا يعني إلا لم يكن في ذلك الزمن فهو أي اللبن بعد فترة المجاعة غذاء بمنزلة سائر الأغذية الكائنة بعد التشبح وقيام الهيكل كالشاب يأكل الخبز. تمام، ده مهم. بيقول لا يثبت حكم الرضاع إلا قبل الفطام، نفس المسألة، وكون الرضيع قبل الفطام، يبقى مع تيقن وجود اللبن وكون الرضيع قبل الفطام. لحديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء في الثدي وكان قبل الفطام. كده اللفظ صح؟ طيب، إلا ما فتق الأمعاء في الثدي يعني في مدة الرضاع يعني وكان قبل الفطام، خلاص. وأخرج سعيد بن منصور وغيره من حديث ابن عباس قال قال رسول الله لا رضاع إلا ما كان في الحولين، لا رضاع إلا ما كان في الحولين. وقد صحح البيهقي وقفه ورجحه ابن عدي وابن كثير، وهو حديث صحيح كما قال ابن التركماني، وابن القيم في الزاد صرح بأن إسناده صحيح، لا رضاع إلا ما كان في الحولين، خلاص. وده داخل تحت معنى قول الله عز وجل والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاع. وأخرج أبو داود الطيالسي من حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا رضاع بعد فصال ولا يطم بعد احتلام. وفي رواية بعد فطام، لا رضاع بعد فطام ولا يطم بعد احتلام، ده صح الشيخ الألباني رحمه الله تعالى بهذا اللفظ، لا رضاع بعد فطام. وقد قال المنذري أنه لا يثبت يعني لفظ بعد فصال ده. وفي الصحيحين وغيرهما من حديث عائشة قالت لما دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي رجل فقال من هذا، فقلت أخي من الرضاعة، فقال انظرنا من إخوانكن فإنما الرضاعة من المجاعة حصر وقصر، يعني ليس حكم الرضاعة يثبت إلا في هذه السن، إنما الرضاعة من المجاعة. تمام، المجاعة وقت جوع الإنسان وحاجته إلى اللبن لإنبات اللحم وإنشاز العظم. أنا عفوا يعني ضاق بي الوقت على نقل تعليقات الموسوعة الإجماع فيما يتعلق بالرضاع، فأنا بختار المناسب للكتاب فقط، وإلا الموسوعة فيها مسائل كثيرة زحمة عن الموضوع. طبعا احنا قلنا ان التحريم بلبن الفحل مرة الكلام عليه، كنت بس عايز اجيب يعني ايه من نقل الاجماع فيه ولا يثبت، بس يعني لكثرة القائلين به نقل الاجماع ممن نقله الامام الشافعي رحمه الله تعالى وطيب اثره. الامام الشافعي نفسه يعني نقل الاجماع على ثبوت الرضاع بلبن الفحل او ثبوت المحرمية من جهة الرجل. يعني بيقول هنا الامام الشافعي رحمه الله تعالى وفي نفس السنة أو نعم أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة، وأن لبن الفحل يحرم كما تحرم ولادة الأبي، يحرم لبن الأبي لا اختلاف في ذلك. الإمام القاضي أبو بكر بن عربي بيقول استقر الأمر على التحريم بلبن الفحل في الأخبار والأمصال، فليس أحد يقضي بغيره، وانعقد الإجماع على التحريم به، وهو الحق الذي لا إشكال فيه. ابن هبيرة الحنبلي يقول اتفقوا على أن لبن الفحل يحرم، وهو أن ترضع المرأة صبية فتحرم هذه الصبية على زوج المرضعة وأبائه وأبنائه، ويصير الزوج الذي در اللبن عن إعلاقه أبا للمرضعة. الإمام النووي يقول مذهبنا ومذهب العلماء كافة ثبوت حرمة الرضاع بينه وبين الرضيع، ويصير ولدا له وأولاد الرجل إخوة للرضيع وأخوات، ولم يخالف في هذا إلا أهل الظاهر وابن علية. الإمام البدر العيني الحنفي رحمه الله يقول: الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة، وهذا إجماع لا خلاف فيه بين الأئمة. فإذا حرمت الأم فكذا زوجها، لأن اللبن منهما جميعا، وانتشرت الحرمة إلى أولاده، فأخ صاحب اللبن عم، وأخوها خاله من الرضاع، فيحرم من الرضاع العمات والخالات والأعمام وبناتهن كالنسب. لكن خالف في هذه المسألة عبد الله بن عمر وجابر وعبد الله بن الزبير وزينب بنت أبي سلمة، إلى أنه لا يقع التحريم بلبن الفحل، وهو قول سعيد بن المسيب. لكن هذا الكلام كله مصادم لحديث النبي صلى الله عليه وسلم تسليما، فالحجة في السنة، ويؤيدها قول أكثر أهل العلم سلفا وخلفا، حتى إن الإمام ابن العربي بيقول استقر الأمر على ذلك، يعني كان في نزاع قديم يعني، والاستقر الأمر على ذلك. طيب هنا بيقول دلوقتي: وكون الرضيع قبل الفطام خلاص. للحديث: إنما الرضاعة من المجاعة. بعد كده بيقول: ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. ويحرم به أي بذلك الرضاع ما يحرم من النسب. طبعا كل إن يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، دي مسألة مجمع عليها في الجملة. والنزاع فين؟ في قدر الإيه؟ الرضاع المحرم في العدد، زي ما انتوا شفتوا كده. يبقى من أسباب وتحريمه أبدي، خد بالك، يعني التحريم إذا ثبت بالرضاع فهو تحريم أبدي لا يحل بحال من الأحوال. إذا أرضعت المرأة طفلا أصبح ابنا لها، وأصبحت هي أما له، فيقع التحريم برضاعة الأم، ونقل الإجماع على ذلك من طريق غير واحد. الإمام المواردي الشافعي رحمه الله تعالى يقول: الأصل الذي عليه مدار الرضاع وبه يعتبر حكمه في التحريم والمحرم، فانتشارهما من جهة المرضعة متفق عليه. ابن حزم يقول: وكل من أرضعت الرجل حرمت عليه، لأنها أمه من الرضاعة، إلى أن قال: وكل هذا فلا خلاف فيه. الإمام ابن عبد البر رحمه الله يقول: المرأة ترضع الطفل فيكون ابنها ابن رضاعة بإجماع العلماء. علاء الدين السمرقندي المتوفى سنة 400 و500 قال: والتحريم في جانب المرضعة مجمع عليه. كسان الحنفي وفيات سنة 87 و500 يقول بنحو ما قاله علاء الدين السمرقندي. ابن رشد الحفيد المالكي المتوفى سنة 95 و500 يقول: اتفقوا على أن الرضاع بالجملة يحرم منه ما يحرم من النسب، أعني أن المرضعة تتنزل منزلة الأم فتحرم على الرضيع هي وكل من يحرم على الابن من قبل أم النسب. ابن خدام الحنبلي وفيات سنة 20 و600 قال: إن المرأة إذا حملت من رجل وثاب لها، ثاب بمعنى در أو اجتمع، وثاب لها لبن فأرضعت به طفلا رضاعا محرما، صار الطفل المرتضع ابنا للمرضعة بغير خلاف. النووي الشافعي رحمه الله وفيات سنة 76 و600 قال: الأحاديث متفقة على ثبوت حرمة الرضاع، وأجمعت الأمة على ثبوتها بين الرضيع والمرضعة، وأنه يصير ابنا يحرم عليه نكاحها أبدا، ويحل له النظر إليها والخلوة بها والمسافرة. شيخ الإسلام ابن تيمية وفيات سنة 28 و700 قال: إذا ارتضع الرضيع من المرأة خمس رضعات في الحولين صارت المرأة أمه باتفاق الأئمة. كذا نقله الزركشي وابن حجر وغيرهم رحم الله الجميع، ولا نزاع في هذا يعتد به. تمام كده. فبيقول لي هنا في الكتاب: ويحرم به ما يحرم من النسب. الصورة بقى دلوقتي بنقول لك: أي امرأة رضعت أي مولود أو أي إنسان كأنها ولدته، عشان تفهم النسبة هتتوزع ازاي. يعني أمك قد ولدت لك أخا آخر أو أختا، نسبة المحرمية في العيلة ليك زي إخواتك ولا تفرق؟ تفرقش أبدا، أنت أخواتك شكل بعض. يعني عماتك عمات إخواتك ولا عماتك لوحدك، وإخوالك إخوال إخواتك ولا ليك لوحدك، والجدات وهكذا نفس المسألة. أخوك اللي أمك ولدته، أختك اللي أمك ولدتها، تمام، نفس المسألة. أخوك أو أختك التي أرضعتها الأم أو الذي أرضعته الأم، نفس المسألة، كأن الأم ولدته بالضبط. تمام كده؟ طيب أمك ولدتك ثم ولدت أخا آخر لك، طيب ابن عمك لعلاقة بيك أنت في الأخوية؟ مفيش علاقة. هل كون ان هم ساكنين في بيت واحد ومتربيين مع بعض هيأثر؟ ما يأثرش. يبقى هنا بنقول اللي ولد من المرأة زيه بالضبط الذي رضع من المرأة، تمام؟ بمعنى ان احنا لو جبنا واحد من الشارع من بيت عمك بقى دخل عندكم البيت رضع من الام، بقى امك ولدته هو لوحده بس خلاص. طب واخواته التانيين اللي ما جوش عندكم في رضاع مش علاقة. طيب اخو ابن عمك ده رضع معاك وليك في حد قبلك فوق وحد بعديك اتولد، هو اخو مين فيهم؟ اخوهم كلهم. زي ان امك ولدتك وفي قبلك حد هيبقى اخوك، في بعديك حد هيبقى اخوك، تمام؟ لان بعض الناس يقول لك اصلهم ما رضعوش مع بعض، هو عايزهم يبقوا ايه في كفوله واحده. لا مش ده المقصود، احنا بنقول ان هم يبقوا ايه اجتمعا على الثدي، اجتمعا على الثدي. فانا اقول يحرم به اي بالرضاع ما يحرم بالنسب، تمام؟ قد تقدم الاستدلال عليه في من يحرم نكاحه من كتاب النكاح من ام واخت وغيرهما. قول المرضعه او شهادتها مقبوله ويقبل قول المرضعه لما اخرجه البخاري وغيره من حديث عقبه ابن الحرث انه تزوج ام يحيى بنت ابي ايهاب، فجاءت امه سوداء فقالت قد ارضعتكما، تمام؟ قال فذكرت ذلك للنبي فأعرض عني، قال فتنحيت فذكرت ذلك له، قال وكيف وقد زعمت أنها أرضعتكما، فنهاه عن الاستمرار في الزواج يفارق امرأته. وفي لفظ دعها عنك وهو في الصحيح، وفي لفظ كيف وقد قيل ففارقها عقبة، تمام؟ طبعا هنا بعض الناس يقول لك الله النبي ما سألوش عن عدد الرضعات، ما خلاص ده بقى ده مجمل فسره أحاديث أخر، تمام كده؟ نعم. هنا في مسألة قبول قول المرضع برضو في كلام هنا يعني لأهل العلم في المسألة. مسألة مهمة عشان ايه ياخد هي كمان على الباب. طيب نرجع للكتاب معلش. بيقول هنا دلوقتي ويقبل قول المرضع للحديث وقد ذهب إلى ذلك عثمان بن عفان وعبد الله بن عباس والزهري والحسن وإسحاق والأوزعي وأحمد رحم الله الجميع وأبو عبيد وروي عن مالك. وأما دفع الحجة بأنها شهدت على تقرير فعلها فهذه قاعدة فقهية لم يرد بها كتاب ولا سنة، وهذا الحديث أول حجة يبطلها، فكيف يكون الأمر بالعكس؟ وحسبنا الله ونعم الوكيل. بعد كده بتكلم في مسألة رضاع الكبير وما يتعلق بها. بول ويجوز إرضاع الكبير ولو كان ذا لحية لتجويز النظر. مش مجرش حاجة نخلص الفصل. ويجوز إرضاع الكبير ولو كان ذا لحية لتجويز النظر لحديث زينب بنت أم سلمة قالت قالت أم سلمة لعائشة إنه يدخل عليك هذا الغلام الأيفع الذي ما أحب أن يدخل علي، يعني البالغ. فقالت عائشة ما لك في رسول الله أسوة حسنة؟ وقالت إن امرأة أبي حذيفة سهلة بنت سهيل بن عمرو قالت يا رسول الله إن سالما يدخل علي وهو رجل وفي نفس أبي حذيفة منه، وسلم ده يطلع إيه مولا لأبي حذيفة قد تبناه قبل تحريم التبني، يعني أبو حذيفة زوج سهلة بنت سهيل بن عمرو تبنى سالما قبل تحريم التبني زي ما النبي تبنى زيد بن إيه بن حارثة. فلما نزل التحريم قال الله عز وجل فإخوانكم في الدين ومواليكم، فصار مولا له يعني زي العبد الذي اعتق، زي ما زيد بن حارثة صار مولا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فبمقتضى ان هو مربيه هو ومراته، ملوش بيت تاني غير البيت ده، فداخل طالع عليها، وفين امي؟ امي فلانة، فين ابويا؟ ابويا فلان. وبعد ما كبر بقى ايه؟ مولى. فخلاص على الاصل قبل نزول الحجاب داخل طالع طالع داخل، نزل الحجاب فوجدت المرأة شدة، قال تحتجب، فتجد مشقة لانه ما هوش ابنها بقى، هو التبني حرم، ولا تفضل من غير حجابها وجوزها يجد ان هو الولد ده اجنبي مش ابننا، وكان ابنا ثم رفع حكم البنوة بعد ذلك. خلاص سبحان الله، شوف الصحابة يعني لما كان ابن كان ما فيش، هو ربنا سماه ابن خلاص، او سكت عن تسميته ابنا بالتبني، مش نزل التحريم خلاص رفع الامر، احنا مع اللي ربنا يقول عليه. انا ما استحملش بقى اللي كان ابن وانت مربياه وكنت بتغيروا له وهو صغير، وكنت بتعملي وتسوي معاه وينام في حضنك عشان بيعيط لحد ما بقى راجل، كل ده ما يسويش عندي حاجة طالما ان رب العالمين سبحانه وتعالى حضر حكم التبني. فعاد التحريم مرة تانية، بس هو مش عارف يقول ايه. تمام. فذهبت المرأة وقد وجدت ما في زوجها، يعني حست بيه بتفهم، قالت وفي نفس أبي حذيفة منه، يعني غضب أو ضجر بس مش عارف يتكلم. فقال رسول الله أرضعيه حتى يدخل عليك، وفي رواية مسلم أرضعيه خمس مع خمس رضعات يحرم عليك، أرضعيه خمس رضعات يحرم عليك. ده حل الإشكال، واحد ملوش بيت متربي طول عمره، عاطفة أبوة وأمومة قعدت بضعة عشر عاما مستمرة لحد ما نزل التحريم، وفجأة شيل ده كل واحد يروح في حتة، طب نوديه فين؟ طب نعمل ايه؟ قاعد المرأة طول النهار وليل بالنقاب في البيت، ولا نقعده برا بيته في الشارع؟ لا هذا ولا ذاك. الحل سهل جدا، أرضعيه خمس رضعات يحرم عليك. هو التقام الثدي، وازاي تكشف ثديها وكلام كده. طيب ما هو سؤال بسيط جدا جدا، هو دلوقتي مش يجوز كشف فرج المرأة لضرورة العلاج والتداوي لمصلحتها الشخصية؟ طب النبي بيعمل تشريع للأمة من هنا اليوم القيامة، يبقى يجوز كشف الثدي لمصلحة التشريع زي ما بيجوز كشف الفرج لمصلحة المداواة، صح ولا ايه؟ طب بلاش ده خالص. لما تبقى امرأة لا تحل لك ولا تقرب لها من قريب ولا من بعيد، تمام، بيحرم عليك كل شيء منها، صح؟ لما بتروح تتجوزها بقى ايه اللي بيحصل؟ بتقول لابوها زوجنيها، بيقول لك قبلت بس على المهر والصداق والشهود وخلص الموضوع. ايه اللي حصل؟ كلمه، فكلمه اباحت فرجا لفرج، صح؟ يبقى تشريع يبيح فما لثدي، ايه المشكله؟ او الثدي اللي فم، ايه المشكله؟ يعني انت موافق في الكبيره ومصدر في الصغيره، فاين العقل لو انت بتتكلم بالمنطق؟ يعني اين العقل اذا كان الشرع في كل الشرائع يهوديه ونصرانيه الاسلام بكلمه يبيح فرجا لفرج؟ الا يبيح الشرع لدفع الضروره والحرج ولتشريع يحل اشكال لكوكب الارض الى قيام الساعه؟ الا يحل ببعض خمس رضعات، مش كلمات بقى، خمس رضعات معلومات، تمام، يعني يبيح فما لثدي؟ ده لو سلمنا ان في التقام، ومع ذلك الامام ابن سعد في الطبقات بيقول لم يحصل التقام للثدي، كانت تحتلب لبنها في كوب وتدهوله من وراء حجاب يرضعه مرة بعد مرة، ادي مرة خد اشربه وادي مرة خد اشربه وخلاص خلص الموضوع، وثبت التحريم بذلك. هنا بنحل اشكال، هنا بنحل اشكال. طب انت لو انت عندك الاشكال حله، هو اديني بديل، حطه في الاحداث يطلع مجرم، ارميه في الشارع يطلع نصاب، سيب مراتك في البيت وتبقى اباحية ومحرم زي مش محرم زي بعضها، حط احكام شرعية، تمام. هتقول لي وايه اللي فرق يعني في الخمس رضعات؟ اقول لك وايه اللي فرق في زوجني قبلت؟ ايه اللي فرق في زوجني قبلت؟ ايه اللي حصل يعني؟ طب بسيطة عندي خالص خالص، يعني انت مسلم في ثبوت الرضاع في حكم الصغير ولا منازع فيه؟ طب هيرضع قد ايه؟ كبير وخالص قد كده لبن، ماشي. طب لو واحد ادى الواحد لترين دم يجرو في شرايينه وانقذه من موت، بقى ابنه ولا اخوه ولا اخته ولا عمه ولا عمته بسبب الدم الذي احياه الله به؟ لا. ليه؟ لم يأتي به الشرع. طب نقل له كلية، بقيت انا بواحدة وانت بالتانية، وانت ما بقاش عندك اصلا كلى سليمة، فاخدت واحدة من عندي، فكليتي تستخلص الدم من عندك انت، جوه بتنبض بيشوف قلبي، قلبك بيحرك كليتي انا، ودمك بيجري في كليتي انا، وانت مستفيد بيه، بين اخوات في الكلية؟ ليه؟ لم يأتي به شرع، لا توراه ولا انجيل ولا قرآن. تمام. زرع كبد، فلان هياخد فص كبد من فلان بعد استئصال كبد سين، بقى كبده بيستخلص السموم من دم فلان، بقى اخوات في الكبد؟ لا، ليه؟ لم يأتي به الشرع، خلاص هي المسألة سمعنا وأطعنا وانتهى الموضوع. فالذي أحل لك هو الذي حرم عليك، والذي قيد هو الذي أطلق، وتنتهي المسألة ونبقى سمعنا وأطعنا والموضوع ينتهي خلاص. لكن دلوقتي احنا قلنا الراجل قاعد يقعد ويأصل والرضاع والمجاع والسنتين، أيوه ما هو ده الأصل، ولا ينتقل من الأصل إلا بعلة شرعية مقبولة شرعا، ومنها أزمة سالم مولى أبي حذيفة حل إشكال. مثال قريب في الواقع المعاصر، امرأة كانت متبنية ولد كانوا جايبها من الملجأ ومربياه، ما كانتش بتخلف، وبعدين ولد بقى 5-6 سنين خلاص مش شايف أم قدامه غير دي ولا أب قدامه، واخدها في اللفة تمام، بـ4-5-6 سنين وربنا كرمها وخلفت، أو لها أخت اتجوزت بعدين وخلفت، يا إما تخلي أختها ترضعه وتبقى هي خالته ومحرمية أبدية في رضاع كبير، ما هو كبير ده اللي بعد السنتين على طول، مش لازم كبير عنده 100 سنة موظفين مع بعض ويقفوا طابور عشان ترضعهم قلة الأدب والإجرام اللي أفتى به بعض الجهال، لا مش كده. احنا بنقول دلوقتي وحل إشكال، ولد ملوش أسرة خالص نهائي، هترميه في الشارع يبقى من أطفال الشوارع، قنبلة موقوتة حل، لا خلاص أختك خلفت أيوة رضعيه 5 رضعات أيوة، يبقى أنا إيه تبقى أم خالته، خلص الموضوع. هي الإشكالية في إن أجنبي وامرأة خلاص المحرمية هتنحل يبقى إيه خالة، طب هي ربنا كرمها ولدت خلاص رضعيه انت كمان مع اطفالك 5 رضعات في مرات مختلفة، يبقى ابنك في الرضاع ويبقى ابوك كمان اب لي، ولو كانت بنت يبقى اسهل كمان، يبقى اخواته الصبيان محارم وجوزك يبقى محرم ليها اب محرم على التأبيد، ده حل اشكالات. فاحنا بنقول لا نقول باطلاق رضاع الكبير عمال على بطال من غير سبب، لان ده منافي للاصول التي قيدت الرضاع بالمجاع تمام، ولا ان احنا نقول ان هو جائز مطلقا بقيد وبغير قيد وبشرط من غير شرط، لان ده بيهدر الأدلة المقيدة بالأسنان. فنجمع بين الأدلة نقول ايه، الأصل ألا رضاع بعد فطام إلا في الحالات الطارئة التي لا تحل بمثل هذا، لو عندك حلول تانية حل حلول تانية، احنا لا نرفضها تمام، ولا نوجب رضاع الكبير، احنا بنقول ده حل إذا ما كانش فيه غيره نحل. نعم بسالم فين معنى الخصوصية، ما هيكلم في المسألة هو بقى هيرد عليها. فهنا بيقول وقد روى هذا الحديث من الصحابة أمهات المؤمنين وسهل بنت سهيل وزينب بنت أبي سلمة أو بنت أم سلمة، ورواه من التابعين جماعة كثيرة، ثم رواه عنهم الجمع الجم، وقد ذهب إلى ذلك علي وعائشة وعروة والزبير وعطاء ابن أبي رباح والليث بن سعد وابن علية وداود الظاهري وابن حزم وهو الحق، وذهب الجمهور إلى خلاف ذلك. قال ابن القيم رحمه الله أخذ طائفة من السلف بهذه الفتوى منهم عائشة، ولم يأخذ به أكثر أهل العلم، وقدموا عليها أحاديث توقيت الرضاع المحرم بما قبل الفطام وبالصغر وبالحولين لوجوه، أحدها كثرتها وانفراد حديث سالم، الثاني أن جميع أزواج النبي سوى عائشة في شق المنع يعني بيقولوا لا، الثالث أنه أحوط، الرابع أن رضاع الكبير لا ينبت لحما ولا ينشز عظما فلا يحصل به البعضية التي هي سبب التحريم، الخامس أنه يحتمل أن هذا كان مختصا بسالم وحده ولهذا لم يجئ ذلك إلا من قصته، السادس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على عائشة وعندها رجل قاعد فاشتد ذلك عليه وغضب فقالت إنه أخي من الرضاعة، فقال انظرن من إخوانكن من الرضاعة فإنما الرضاعة من المجاعة، متفق عليه واللفظ لمسلم. يعني الشيء بالشيء يذكر أن بعض الجهال إن احنا عايزين نقوله إيه، النصارى طبعا عملوا أزمة كبيرة جدا على مسألة رضاع الكبير وشوشروا والجهال والملاحدة شوية الجهال الأصفار النكرات دول، والبقى كلمونا بقى على ثدي عائشة بقى ورضاع الكبير، يا مغفل يا عائشة كانت بترضع، عائشة أصلا كانت بترضع، عائشة كانت ولدت فين عشان ترضع، والكلام ده كان بتجيب لبن من أخواتها اللي بيرضعه وتدي للكبير الذي يدخل عليها لنقل الرواية عنها ونشر سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ما هي ملهاش حد وهي راوية الإسلام وهيغش عليها في حجابها إزاي تمام، وهو عايز يشوفها وهي بتتكلم وعايز يسمع منها ويقرأ عليها ويراجعها ويناقشها تمام، فكانت إذا أرادت أن تدخل عليها أحدا من طلابها بهذا الرضاع أمرت بعض أخواتها أن ترضعه أو أن ترسل له اللبن فيأخذه فيبقى هي خالته كده مش أمه تمام. قال وفي قصة سالم مسلك، وهو أن هذا موضع حاجة، فإن سالما كان قد تبناه أبوه حذيفة ورباه ولم يكن له منه، تمام، ولم يكن له منه ومن الدخول على أهله بد، فإذا دعت الحاجة إلى مثل ذلك فالقول به مما يسوغ فيه الاجتهاد. ولعل هذا المسلك أقوى المسالك، وإليه كان شيخنا يجنح، والله تعالى أعلم. انتهى كلام شيخ الإسلام ابن القيم، وبيقول على شيخنا ابن تيمية رحمه الله. فده يبقى ده اختيار برضو من المحققين ابن تيمية وابن القيم والشوكاني رحمه الله عز وجل. قال وأقول صديق حسن خان: والحاصل أن الحديث المتقدم صحيح، وقد رواه الجم الغفير عن الجم الغفير سلفا عن خلف، ولم يقدح فيه من رجال هذا الشأن أحد، رجال العلوم الحديث يعني. وغاية ما قاله من يخالف أنه ربما يكون منسوخا، ويجاب بأنه لو كان منسوخا لوقع الاحتجاج على عائشة بذلك، كانوا قال هذا منسوخ. ولم ينقل أن قائلا أو أنه قائل أو أنه قال قائل به مع اشتهار الخلاف بين الصحابة. وأما الأحاديث الواردة بأنه لا رضاع إلا في الحولين وقبل الفطام، فمع كونها فيها مقال لا معارضة بينها وبين رضاع سالم، لأنها عامة وهذا خاص، والخاص مقدم على العام، لكنه يختص بمن عرض له من الحاجة إلى إرضاع الكبير ما عرض لأبي حذيفة وزوجته سهلة، فإن سالما لما كان لهما كالابن وكان في البيت الذي هما فيه وفي الاحتجاب مشقة عليهما، رخص صلى الله عليه وسلم في الرضاع على تلك الصفة، فيكون رخصة لمن كان كذلك، وهذا لا محيص عنه. قال في المسوى: يجب إحياء المولود بالإرضاع حولين كاملين، إلا إذا اجتمع رأي الوالدين على تشاور منهما أن الفطام لا يضره، فحينئذ يجوز الفطام قبل الحولين. والمرضع يجوز أن تكون الوالدة أو الظئر، الوالدة اللي ولدت أو الظئر اللي هي المسترضعة يعني، أو الظئر المسترضعة، فإن لم تتيسر المسترضعة أو لم يقدر الوالد على استئجارها تعينت الوالدة. فإن أرضعت الوالدة فليس لها إلا النفقة والكسوة بالمعروف مما كان بسبب الزوجية، وإن أرضعت الظئر فلها أجرها. ده ردا على من قال إيه؟ إن المرأة لا يجب عليها إرضاع ولدها، تمام؟ وبعض المالكية يفرقون، لو هي بنت ناس ومن عيلة يعني خمس نجوم يبقى ما لا يجب عليها الرضاع، لو من مجتمع يعني شعبي وناس بيرضعوا أولادهم يبقى يجب عليها الرضاع، المبتذلة واللي هي رفيعة الشأن وهذه الأشياء. لكن هنا بيقول المختار على كلام الشوكاني رحمه الله تعالى ومذاهب المحققين أن هذا من جملة المعاشرة بالمعروف ومن جملة حق الولد على والدته، تمام. إذا كان في مرضعة أهلا وسهلا والتقم سديها واستغنى بها خلاص، ما فيش، يبقى هنا تعينت الأم. إذا تعينت الأم يعني صار واجبا عينيا عليها، ما تاخدش مقابل أجرة، لأن بعض الناس يقول آه لها أجرة للولد غير مصروف بيتها في الرضاع، فأنا لا، لأن ده إيه، إن أرضعت فلا يسألها إلا المعاشرة بالمعروف ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، اللي هي النفقة العادية، ما فيش حاجة اسمها يعني إيه بدل رضاع تاخده، لا ما فيش كده. وإن أرضعت الظئر اللي هي المسترضعة اللي بالأجرة فلها أجرها، لقوله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، لا تكلف نفس إلا وسعها، لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، وعلى الوارث مثل ذلك. فإن أراد أي الزوجان الأب والأم فصالا يعني للرضيع عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما. وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم أي تطلبوا لهن المرضعات، وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم الأجرة ما أتيتم بالمعروف للمرضعات، واتقوا الله. قلت هنا شيخ صديق يقول: الظاهر أن الوالدات تعم المطلقات وغيرها، وقيل تختص بالمطلقات لأن سياق الآية في قصة المطلقات. يقول: وحينئذ يؤخذ حكم غير المطلقات بالأولى، إذا كان ربنا أوجب الرضاع على المطلقة التي ليست في عصمة زوج، فما بالك اللي هي في عصمة زوج، ها، وده ابنه منها. أقول: وحينئذ يؤخذ حكم غير المطلقة بالأولى، وقوله على المولود له يدل على أن الوالدة ما دامت زوجة أو معتدة لا تستحق الأجر، وعليه أبو حنيفة رحمه الله. وقوله على الوارث مثل ذلك، المراد منه وارث الأب وهو الصبي، أي مؤن المرضعة من ماله إذا مات الأب. مؤن المرضعة يعني الولد كان هيتصرف في رضاعه من مال أبيه، أبوه مات، يبقى من مال الولد إن كان له مال. أدي معنى كلمة وعلى الوارث مثل ذلك، أي على الولد رزق المسترضعات وكسوتهن بالمعروف. يبقى إزاي على الولد؟ يعني في ماله. إن أراد في صف إن أراد فصالا يعني قبل الحولين، وأن تسترضعوا أي المراضع أولادكم، أي تأخذوا مراضع لأولادكم. قوله وما أتيتم أي ما أردتم إيتاءه، كقوله إذا قمتم إلى الصلاة، يعني إذا أردتم القيامة إلى الصلاة. كده انتهى الكلام على باب الرضاع من كتاب النكاح وملحقاته. نكتفي بهذا القدر، معنا واصل فاصل ونبدأ نكمل الحلقة اللي فضلنا إن شاء الله رب العالمين في كتاب الأسرة باب الحضانة، وده آخر أبواب الكتاب، ونبدأ إن شاء الله رب العالمين بعد ذلك في كتاب البيوع في الأحد القادم بإذن الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.